أن حب الله إذا أحبك الله أدخلك الجنة، وإذا أبغضك الله والعياذ بالله أدخلك النار. إذا القضية قضية مهمة جدا، قد لا يحبك كل الناس ولا تهتم. إذا سخط عليك كل الناس ورضي عنك الله فأنت السعيد، وإذا أحبك كل الناس وأبغضك الله فأنت الشقي. إذا القضية قضية مهمة، ولذلك فإن الله عز وجل جعل قضية المحبة، جعلها هي مناط الاتباع. اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقضية الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الدين. ما معنى أن تكون مسلما؟ أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن يحبك الله تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قضية الحب هذه ليست قضية سهلة، بل هي خطيرة، وهي أعظم شيء، أعظم شيء. فيكون همك في الدنيا أن يحبك الله. ولذلك خاطب الله عز وجل المؤمنين في سورة المائدة، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مؤمنين، لا بقوم يحبهم ويحبونه. بدأ بهذه الصفة، يعني أن يبدل الله عز وجل قوما بقوم. لماذا؟ لأنه يحبهم ويحبونه. وبعد ذلك أتى بالصفات الأخرى: أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا القضية عظيمة، أن تتساءل وتسأل نفسك: هل أنا ممن يحبهم الله عز وجل، أو ممن والعياذ بالله يبغضهم؟ الجواب عندك في كتاب الله، الجواب عندك في كتاب الله. تقرأ القرآن الكريم فتجد قول الله عز وجل: والله يحب، إن الله يحب. وتجد: والله لا يحب، إن الله لا يحب. فنأتي على الصفات، ولكن الله عز وجل يقول لك في القرآن: أم أنت ممن يقرأ القرآن ولا يفقه القرآن؟ تقرأ هكذا يعني؟ لا، إذا قرأت آية فيها إن الله يحب المحسنين فتسأل نفسك: أنا من المحسنين؟ إذا كنت من المحسنين فافرح بحب الله لك، إذا لم تكن كذلك فابكي على نفسك. إذا قضية الحب أيها الأخوة قضية عظيمة، أعظم قضية. جد الإنسان يتكون من ثلاثة أمور: من عقل وقلب وجوارح، جسم يعني. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الأول حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وغذاء الجسم لا يفرط فيه أحد، معروف، الأكل والشرب، هذا لا يحتاج إلى خطب ولا إلى دروس. فالناس كلهم إذا جاعوا يأكلون، لكن إذا خلت قلوبهم من حب الله فإنهم لا يعملون على أن يجعلوا هذا الحب في قلوبهم. إذن القلب يدرك، العقل للإدراك يعني للعلم. فأنت مطلوب منك ثلاثة أمور: أن تتعلم العلم لكي يستقر حب الله في قلبك بهذا العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتعمل بهذا العلم في جسمك في جوارحك فتكون عابدا لله عز وجل، فلا تصوموا. ولذلك فإن الله عز وجل بدأ بقضية العلم هي الأولى، حيث لا يمكن أن تتصور إنسانا يعبد الله بغير علم. كيف تعبد الله بغير علم؟ لا يمكن. أنت لا تعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصلي؟ لا تعلم كيف صام فكيف تصوم؟ لا تعلم كيف حج نبيك صلى الله عليه وسلم فكيف تحج؟ كيف؟ هل سينزل عليك جبريل عليه السلام ويوضح لك مناسك الحج؟ لا يمكن. إذن ضروري، لذلك قال الله عز وجل فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بقضية العلم وقال لا إكراه في الدين، وقال يحبهم ويحبونه. ثلاثة آيات مهمة جدا حتى في تسلسلها. الآية الأولى فاعلم أنه لا إله إلا الله نزلت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة نزلت قبل سورة البقرة التي فيها لا إكراه في الدين. يعني أنت تتعلم العلم حتى تقتنع بهذا الإسلام وهذا الدين وتقتنع بعبادة الله عز وجل، فلا تكون مكرها في عبادة الله عز وجل. فاعلم لا إكراه في الدين يحبهم ويحبونه. يعني إذا علمت عبدت الله بحب من غير إكراه. ولذلك حتى تسلسل إعجاز الآيات، تسلسل الآيات، آية فاعلم نزلت هي الأولى، وبعد ذلك نزلت لا إكراه في الدين، وبعد ذلك نزلت يحبهم ويحبون في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل. لا إكراه في الدين، لأن الله عز وجل أراد أن يعبد بحب فقال لا إكراه في الدين. أنت لا يمكن أن تحب إنسانا لأنه يكرهك على ذلك، لا يمكن أن تحبه، لكن تحبه بصفاته الحسنة بأخلاقه، فتقتنع بما عنده من الأخلاق والفضائل فتحبه دون أن يكرهك على ذلك. نحن نحب علماء ونحب الصحابة ولم نرهم. هل واحد منا أعطى عمر بن الخطاب أعطاه مالا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطاك بيتا؟ أعطاك شيء؟ ما أعطونا شيئا، ولكن نحبهم، نحبهم لحب الله لهم، وكذلك لما كان عندهم من العلم وخشية الله عز وجل، لأخلاقهم وفضائلهم رضي الله عنهم. ولكن قد يعيش معنا أناس كثير ولا نحبهم، ولا نحبهم أبدا وهم معنا. لا تكره أحدا أبدا على حب الله عز وجل أو على الدين. زوجتك أنت تحب لها أن تلبس اللباس الشرعي، كل إنسان غيور، كل رجل غيور على أهله يحب لزوجته أن تلبس اللباس الشرعي ولا تتبرج. ولكن من الخطأ أن تكرهها على ذلك دون أن تحبب إليها هذا اللباس. تحبب إلى زوجتك اللباس الشرعي، لماذا تلبس اللباس الشرعي؟ لا تقول فقط البسي هذا وخلاص، وإذا لم تلبسي فأنت طالق. لا، ليس هذا هو الدين، لا إكراه في الدين. نعم أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن زوجتك، وأن تفرض عليها أن تلبس ذلك، لكن قبل ذلك تحبب إليها هذا الأمر، اجعلها تحب اللباس الشرعي تلبسه لله وليس لك أنت. إذا أحبت هي الله عز وجل ورأتك زوجا تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها ستفعل ذلك لله وهي تحب ذلك سواء كنت أنت معها أم لم تكن فهي تلبس ذلك اللباس خوفا من الله عز وجل وحبا لله. كذلك أولادك لا تكرههم على الصوم أو على الصلاة قبل أن تفهمهم وتدخل إليهم حب هذه العبادات في قلوبهم. الطفل الصغير كالإسفنجة، يعني كل شيء وضعته فيه فإنه يمتصه، وضعت فيه خيرا يأخذه، وضعت فيه شرا يأخذه. فهذا الطفل تحبب إليه الصلاة، يفهم ما هي الصلاة، يفهم ما معنى لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع ابن عباس وهو صغير غلام، وقلنا الغلام ما بين الثانية والتاسعة، ربما كان ابن عباس في الخامسة أو في السادسة من عمره، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك، حتى يعلمه أمورا في العقيدة مهمة جدا. لو عمل الإنسان بهذا الحديث فقط لعاش سعيدا. يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء كتب الله عليه، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. جزاكم الله خيرا، تقدموا ما أمكن، بارك الله فيكم، تزاحموا حتى يصير المكان لإخوانكم متسعا، جزاكم الله خيرا. لا إكراه في الدين، فنتعلم هذا الأمر أيها الإخوة، قبل أن تكره أحدا وتفرض على أحد شيئا علمه أن يحب هذا الشيء، علمه أن يحب هذا الشيء. نقرأ في كتاب الله عز وجل، أنت تريد أن تعرف من يحب الله عز وجل، من هم الذين يحبهم الله عز وجل، فتقرأ في قوله عز وجل في خمس مواضع، في خمس مواضع في كتاب الله عز وجل، تقرأ أن الله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين، فتحب أن تكون محسنا حتى يحبك الله عز وجل. الإحسان في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وهو في مسلم، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني هنا عمم وخصص، عمم الإحسان على كل شيء ثم خصص في قضية ذبح الذبيحة. هناك من يذبح الذبيحة يعذبها، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لكن قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تكون محسنا في كلامك، وقولوا للناس حسنا، كل الناس. تكون محسنا لزوجتك، لأولادك، لإخوانك، وقولوا التي هي أحسن. هذا هو الإحسان، ولذلك جعل الله عز وجل الإحسان ثمرة للصبر، لأن الإحسان لا يمكن أن يقع إلا إذا كان هناك صبر قبله. تصبر، تصبر، ولذلك قال الله عز وجل والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني كل هذه الأمور تنفق في السراء والضراء، سواء فقيرا أم غنيا تنفق في سبيل الله، وتكظم غيظك وتصبر ليحبك الله عز وجل والله يحب المحسنين. فإذا كانت فيك هذه الصفات فعندك الجواب هل يحبك الله أم لا. أما إذا كنت شحيحا بخيلا ولا تكظم غيظك ولا تصبر، فاعلم أنك لست من هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل، لأن كل آية عندها منطوق ومفهوم. فمنطوق الآية والله يحب المحسنين، ومفهوم الآية والله لا يحب الذين هم ليسوا محسنين، لا يحبهم، من لا يتصف بالإحسان لا يحبه الله عز وجل. الله أن نكون من المحسنين. ثم تقرأ في كتاب الله عز وجل والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي آية أخرى والله يحب المطهرين. والطهارة هنا أو التوبة، قال التوابين ولم يقل التائبين. التوابين يعني صيغة مبالغة، يكثرون من التوبة ومن الرجوع إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. توابين، ما قال تائبين، تابوا وانتهى أمرهم، بل هم يتوبون. ونبيك صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي لم يذنب طول حياته صلى الله عليه وسلم ذنبا صغيرا ولا كبيرا، كان يقول توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله واستغفروا في اليوم 100 مرة. من يتوب منا 100 مرة في اليوم؟ لا أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم 100 مرة. وكان أنس يقول كنا نعد له في المجلس الواحد، يقول أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. 70 مرة. وإذا أخذنا كلام العرب، إذا قالوا 70 يعني أنه يكثر من ذلك، وليس العدد هو 70، هو 70. يعني إذا قالت العرب 70 مرة كما قال أنت استغفر لهم 70 مرة، يعني هذا تقوله العرب على سبيل الإكثار. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب ويستغفر إلى الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من ذلك بكثير. وكأن ديدنه صلى الله عليه وسلم كان أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر الله ويتوب إليه؟ ولكن يعلمنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو يفعل ذلك فما بالنا نحن المقصرين المذنبين. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أن تكون متطهرا في ثيابك وفي بدنك. نأسف كثير من المسلمين يأتي إلى المسجد ورائحته يعني والعياذ بالله كريهة، يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكة. إنسان يتطهر في بيته ويتعطر حتى لا يؤذي إخوانه، وكذلك الإخوة المدخنين عافاهم الله، نسأل الله أن يتوب عليهم وأن يهديهم، فإنهم يؤذوا الناس إخوانهم المسلمين برائحة الدخان الكريهة. نسأل الله أن يهديهم ويتركوا هذه الخبائث. فتقرأ في كتاب الله أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فتكون منهم حتى يحبك الله عز وجل. وتقرأ في كتاب الله أن الله يحب المقسطين، والمقسط ليس هو القاصر، القاصر ظالم والمقسط عادل، حتى لا يلتبس الأمر. كما قال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني المجرمون الظالمون، ولكن المقسطين يحبهم الله عز وجل. الذين يقومون بالقسط، الذين يعدلون. مطلوب منك أن تكون عادلا بين أولادك، إذا قبلت هذا تقبل كذلك الآخرين، إذا أعطيت لهذا تعطي للآخرين. تكون مقسطا مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، وإن كنت صاحب عمل مع عمالك. وإذا أردت أن تعلم هل أنت مقسط أم لا، فضع نفسك في مكان الآخر. إذا عاملت إنسانا معاملة فضع نفسك في مكانه، فانظر هل ترضى بذلك بتلك المعاملة أم لا. إذا لم ترضى فاعلم أنك قاسط ولست مقسطا، أنك ظالم ولست عادلا. إن الله يحب المقسطين في 3 مواضع في كتاب الله عز وجل. والله عز وجل يحب الصابرين، يحب الصابرين في آية واحدة في كتاب الله، في آية واحدة في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: وكم من نبي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. والربيون هم العلماء والفقهاء. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. هؤلاء يقاتلون في سبيل الله مع الأنبياء وهم علماء وفقهاء، فماذا يقولون بعد ذلك؟ قال الله عز وجل بعد ذلك: فما كان قولهم، يعني وهم كذلك وهم يجاهدون، فما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، بل قالوا: وإسرافنا في أمرنا. يعني يعترفون بأنهم مسرفون، يعني الإسراف يعني الإكثار من الذنوب والمعاصي. فهؤلاء يجاهدون في سبيل الله علماء فقهاء، ومع ذلك انظروا إلى تواضعهم وإخباتهم لله عز وجل، كيف يحقرون أنفسهم ويقولون لله عز وجل، حتى قال سبحانه وتعالى: ما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كان الجواب بعد ذلك؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. شوف، حسن ثواب الآخرة، دائما الآخرة أفضل من الدنيا، وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. بعد ذلك كله يعني الصبر تحتاج مراحل لكي تصير من المحسنين، تحتاج مراحل. فقال في آخرها: والله يحب المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. طبعا أنا لم آتي على كل الآيات التي فيها من يحبهم الله عز وجل، لأن الأمر سيطول جدا، ولكن هذه فقط إشارات حتى تعلم أن أمر أن الله يحبك ليس أمرا غيبيا. أنت ممكن أن تعلم، اقرأ كتاب الله وانظر في الآيات وانظر هل أنت من هؤلاء، أنت من الصابرين، أنت من المحسنين، أنت من المتطهرين، أنت من المنفقين، أنت من المحسنين، أنت من هؤلاء. إذا كنت من هؤلاء فعلا وليس قولا فقط، فإن الله إن شاء الله يحبك، وإن لم تكن منهم فالجواب معروف. نسأل الله السلامة. فهؤلاء يحبهم الله عز وجل، فمنهم الذين لا يحبهم. كذلك ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة، وقبل أن ندخل في هذا، العجيب في الأمر أن الآيات التي ذكرت الذين يحبهم الله عز وجل، يحبهم الله عز وجل يعني هذا المحسنين والمتقين والتوابين، أن كل هذه الآيات في صور مدنية، كلها في صور مدنية. أينما تجد والله يحب صورة مدنية وليست صورة مكية. لماذا؟ لأن قضية أن تصل أنت إلى أن تكون من المحسنين وتكون من المتقين والتوابين والمتطهرين، هذا ليس بالسهل. ولذلك خاطب الله عز وجل المؤمنين بهذه الأمور لما هاجروا بعد ذلك إلى المدينة، فبدأت تنزل هذه الآيات بعد أن استقر الإيمان في قلوبهم. فكل هذه الآيات ومعظم هذه الآيات في السور الطوال، يعني في البقرة وآل عمران والتوبة والمائدة والأعراف، أقول معظمها وليس كلها، ولكن الآيات التي فيها والله يحب وليست في السور الطوال فإنها في صور عظيمة كصورة الحجرات، والله يحب المقسطين. وصورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني أمر ذروة سنام الإسلام في صورة الصف وفي صورة الحجرات التي هي دستور الأخلاق، وهي صورة مدنية، وكذلك صورة الممتحنة. وصورة الممتحنة كذلك صورة عظيمة، لأن فيها الامتحان والابتلاء، وفيها البراءة من الشرك والمشركين والكفار والكافرين. يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذه بداية الصورة، صورة الممتحنة، صورة قوية جدا. الله عز وجل لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب المتكبرين، لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب كل مختال فخور. الله لا يحب أناسا كثيرين اتصفوا بهذه الصفات، فلا نريد أن نتصف بها، ولا نريد أن نكون منهم. الله عز وجل لا يحب المعتدين، المعتدين في ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل، أو في ثلاث صور. أن الله عز وجل لا يحب المعتدين، والعجيب في الأمر في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذه الآية تستحق منا أن نقف عندها قليلا، ولا نمر عليها مرور اللئام وليس الكرام، لأن من يمر على آية ولا يعني يتدبرها لا يكون مروره مرور كرام. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أولا تتضرع إلى الله عز وجل وتظهر ضعفك وهوانك وقلة حيلتك. اللهم أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير. على هذا المثال كما قال الربيون وهم يجاهدون يقولون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا. إذا تضرعا وخفيا، لماذا؟ لأن الذي يرفع صوته في الدعاء يكون معتديا بنص هذه الآية، إنه لا يحب المعتدين. تعتدي في الدعاء فتجهر به، أنت تدعو الله عز وجل عبادة جميلة، وتدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك تجهر بالدعاء فتكون معتديا. هل تدبرنا هذه الآية؟ إذن الذي يسميه الله عز وجل من المعتدين في هذه، فكيف بمن يعتدي في أمور أخرى؟ يعتدي على أموال الناس، على أعراض الناس، الغيبة، النميمة، سفك الدماء، سرقة الأموال، عدم قضاء الدين. ماذا سيسمى هذا الإنسان؟ أمره خطير هذا. ومن أكبر المعتدين من يعتدي في الدين ويزيد في الدين، هذا فقط رفع صوته بالدعاء كان معتديا، فكيف بمن يزيد في الدعاء أو يزيد في العبادة، يعني بمعنى آخر يبتدع في الدين، يبتدع في الدين. أرأيتم رجلا دخل إلى الشركة ليشتغل، رجل دخل إلى الشركة يشتغل فيها، في اليوم الأول جاء عنده رئيس شغل فقال له: العمل هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وهذه الآلات، هذا الزر الأخضر لكذا، الزر الأحمر لكذا، الأزرق لكذا، كذا كذا كذا، وكل الشركة ماشية على هذا النظام. لكن هذا الرجل قال: لا، أنا لا أريد أن أمشي على هذا النظام، بدل الزر الأحمر أنا أكبس الأخضر، بدل الأزرق أنا أكبس الأخضر. ماذا سيحصل في الشركة لو كل واحد فعل هذا الأمر في الشركة؟ ماذا سيحصل؟ خلاص، الدمار الشامل. إذا كان هذا الشيء في شركة فكيف بالدين؟ فكيف بالدين؟ كل واحد يشرق ويغرب كما يشاء في الدين، مع أننا عندنا كتاب وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء تريد أن تفعله في دين الله عز وجل موجود، موجود. كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم الأولون. تريد أن تصلي، شوف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. تصوم، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزيد شيئا في الدين، لأن الزيادة في هذه الأمور خراب. الخراب ليس للدين، إنما خراب على هذا المبتدع. الدين باقي إلى يوم القيامة، أما هذا الإنسان الذي يزيد في الدين ويبتدع في الدين، الخراب عليه والفساد عليه. وكل من أفسدهم وجعلهم يفعلون فعله تأتي كل سيئاتهم غدا يوم القيامة على ظهره، يحمل أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم بغيرهم، يحملون أوزارهم وأوزار الناس الآخرين الذين أضلوهم بغير علم والعياذ بالله. فأيها الإخوة، المقصود من هذه الخطبة اليوم أن نبدأ قراءة جديدة لكتاب الله عز وجل. تقرأ كتاب الله عز وجل، لا تقرأه فقط تبركا، تتبرك وتقول أنا قرأت سورة ولا سورتين ولا ختمت القرآن. والله لو ختمت القرآن 1000 مرة ولم تتدبر أي آية فهذا يعني لا، ليس بكثير. لكن لو قرأت القرآن 1 مرة وتدبرت الآيات فهذا أفضل من 1,000,000 مرة تقرأ القرآن. تتدبر، إذا سمعت لا يحب الله أو يحب الله، اسأل نفسك هل أنت من هؤلاء. والموضوع طويل جدا، لكن أكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعدائك يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم أقرنا عيوننا بعارف المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، من علمنا منه ومن لم نعلم، واخذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك فيها رضا، لنا فيها خير ولك فيها رضا، إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصراط، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.